بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا إلى الفصل الخامس حيث يقول آداب الطالب في حياته العلمية، وتحديدا حفظكم الله تعالى هذا هو الأدب الخامس في هذا الفصل، وهو الأدب الثامن والعشرون في مجمل الرسالة، الأدب الثامن والعشرون في مجمل الرسالة حفظكم الله. ماذا قال؟ قال الأدب الثامن والعشرون حفظ الرعاية. حفظ الرعاية، ولاحظ حفظك الله تعالى من كل سوء، لاحظ أن أدب الرعاية جاء مباشرة بعد حفظ العلم كتابة، فبعد أن تقوم بحفظه كتابة تقوم بحفظه رعاية. فما معنى حفظ الرعاية؟ الرعاية ما هي؟ الرعاية أصلا مصدر من الفعل رعى. ما معنى رعى؟ يعني اهتم واعتنى. فلابد لك بعد أن كتبت العلم أن تهتم به وأن تعتني به حفظك الله تعالى، وسنرى إن شاء الله تعالى كيف يتحقق حفظ العلم رعاية، لأن القضية ليست فقط في أن تكتب العلم، هذا أمر مهم وتكلمنا عنه في الدرس الماضي، ولكن حفظك الله تعالى بعد أن تكتب العلم لابد وأن تحفظه رعاية. كيف أحفظه رعاية؟ ستعرف الآن عن طريق العمل به. فإذا لم تعمل كما سيبين لك الآن، فإذا لم تعمل به أنت ما حفظت رعاية العلم. فلابد حفظك الله كما أنك ستقيده، وكما قلنا العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد، فينبغي عليك حفظك الله تعالى أن تقوم بحفظه رعاية كما قمت بحفظه كتابة. فيقول لك حفظ الرعاية، قال أبذل الوسعى في حفظ العلم، أبذل الوسع في حفظ العلم، حفظ رعاية. يجوز في هذه الكلمة أن تقول حفظ رعاية وحفظ رعاية، يعني يجوز فيها النصب والكسر. أبذل الوسع في حفظ العلم، حفظ رعاية. كيف يكون ذلك؟ قال بالعمل والاتباع. بالعمل والاتباع يا طالب العلم، دون العمل ودون الاتباع لما تعلمت لا تكون حافظا للعلم رعاية، يعني لم ترع العلم، يعني أنت لم تهتم بالعلم، لم تعتني بالعلم. ولذلك لو نظرنا حفظك الله تعالى في كتب أهل العلم وما قالوه في هذا الشأن نجد له كلاما، نجد لهم كلاما عظيما في هذا الباب. ولذلك مثلا حفظكم الله تعالى مما نراه من أقوالهم في هذا الشأن ما قاله أبو العباس الآدمي لما قال من ألزم نفسه آداب السنة، من ألزم نفسه آداب السنة. طيب كيف سيلزم نفسه آداب السنة؟ عن طريق العمل بها، عن طريق العمل بها، فتعمل بالآداب التي جاءت في السنن. ومن عمل بالآداب التي جاءت في السنن فمن باب أولى سيكون قد عمل حفظك الله بما هو أعلى من الآداب. فيقول من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليبين لك كيف كانوا يقومون بحفظ العلم رعاية. أنت علمت حفظك الله تعالى علما من العلوم، ماذا تعمل بهذا العلم؟ اسمع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما كتبت حديثا إلا وعملت به. وهذه الخلاصة، العلم بالعمل، العلم بالعمل. لما تعمل حفظك الله بما تعلمت تكون قد حفظت العلم رعاية، اهتممت بالعلم واعتنيت بالعلم كونك تعمل به حفظك الله تعالى. فيقول الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وعملت به. وقال عبد الرحمن بن مهدي، وهذه الآثار نقلها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال عبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، هذا الإمام الذي كان سببا في أن يكتب لنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتابه المسمى بالرسالة، لما أرسل إليه يعني يطلب منه العون في أن يكتب له مجموعة من القواعد والضوابط وما أشبه يستعين بها على استنباط الأحكام، فأرسل إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد والضوابط إلى غير ذلك في علوم الأدب المختلفة، سمي بعد ذلك الكتاب بالرسالة الذي هو بين أيدينا الآن، وحققه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. قال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان يقول، قال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. هكذا تكون قضية الرعاية للعلم، هكذا تكون قضية الرعاية للعلم. اسمع ماذا يقول. يقول: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. ولذلك العلماء قالوا أن العبد يكتب من أهل السنة، لا أتكلم من أهل السنة كاعتقاد، لا، يعني من أهل عمل السنة، من أهل عمل السنة إذا عملها ولو مرة واحدة، لأن السنن كثيرة جدا، سنن النبي لا يستطيع العبد أن يقوم بإحصائها وتطبيقها كل يوم كاملة، لآلاف مؤلفة من السنن لا يستطيع كل إنسان كل يوم أن يطبق كل شيء في كل الحالات، لا، لا تستطيع. ولذلك هناك سنن قد تفعل في حياة الإنسان ولو مرة واحدة، لو فعلتها بنية اتباعك للنبي تكون من أهل هذه السنة وتكتب من أهل هذه السنة. كذلك حفظكم الله تعالى، ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد أنه قيل للمهلب، والمهلب إمام من أئمة اللغة حفظكم الله، وله يعني أشياء أخرى: بما أدركت ما أدركت؟ قال: بالعلم، المنزلة التي أنا فيها والمكان التي أنا فيها أدركتها بالعلم. قيل له: غيرك قد علم، انظر إلى ماذا سيقول له، قيل: غيرك قد علم أكثر مما علمت، يعني غيرك عنده علم أكثر منك ولم يبلغ مكانتك، ما هذا يعني؟ انظر إلى الكلام. قيل للمهلب: بما أدركت ما أدركت؟ قال: بالعلم. قيل له: غيرك قد علم أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت. اسمع ماذا قال. قال: ذلك علم حمل وهذا علم استعمل. كلمة عظيمة، ذا لما يتكلم عن الآخرين، ذلك علم حمل، يعني الآخرون حملوا العلم يعني لم يعملوا به، وأما أنا يتكلم عن نفسي، وهذا علم استعمل يعني أنا عملت به. وهذه إشارة جميلة جدا حفظكم الله تعالى، أن العلم لابد أن يعمل به، وأن من عمل بالعلم رفع الله مكانته ومنزلته. ف فليست القضية في التحصيل، ما الفائدة أن تحصل في العلم، أن تحصل وأنت لا تعمل به؟ فأنت صرت كالوعاء كالكتاب. ولذلك تذكرون الله عز وجل ماذا قال عن بني إسرائيل؟ قال كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يمشي فوقه أسفار، الأسفار جمع سفر اللي هو الكتاب، كمثل الحمار يحمل كتبا كثيرة. هل استفاد الحمار من هذه الكتب؟ لم يستفد، لم يستفد. فهو يقول لك الاستفادة الحقيقية يحققها العبد، كيف يحققها؟ بعمله بما علمه. ولذلك الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له رسالة جميلة اسمها ماذا؟ اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. هناك سنن حفظك الله تعالى لما تعلمها اعملها ولو مرة في حياتك لتكتب من أهل هذه السنة، ليجعل الله لك من الخير في قضية عملك بها. وقال اسمع من هذا الأصل المنزلاوي: من أراد حفظ السنة فليعمل بها، فإنها تتقيد عنده ولا ينسى. هذا الكلام جميل جدا، من أراد حفظ السنة فليعمل بها فإنها تتقيد عنده ولا ينسى. ولذلك حفظك الله، وأنت لو تلتزم مثلا على سبيل المثال بالأدعية التي تسمى بالأدعية الوظيفية، يعني قبل دخول الغلاء، بعد الخروج، قبل النوم، بعد الاستيقاظ، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول البيت وعند الخروج، لو أنت تتقيد بهذه الأمور وتطبق السنة فيها، هل أنت ستنسى مثل هذا الأمر؟ أبدا أبدا لن تنساه. لماذا؟ لأنك تدين عليها وأنت من أهل هذه السنن، أنت تدين عليها وأنت من أهل هذه السنن، فانتبه لهذا حفظك الله تعالى. يقول الشيخ بكر: أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. بالعمل، عرفت كيف ترعى العلم؟ كيف يرعى العلم؟ بالعمل، تعمل به وتتبعه، يعني تتبع سنن النبي في ذلك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضل، قال: يجب على طالب العلم، طبعا هنا لما يقولون يجب على طالب الحديث، لأن قديما حفظكم الله تعالى، ركزوا في نقطة أريد أن أوضحها، عند السلف الأوائل كان طلب العلم هو حفظ القرآن والحديث، لأن العلوم والكتب ما كانت دونة. ولذلك لما تجد النصوص حفظك الله تعالى ونفع الله بك تتكلم وتخرج من أفواه الصحابة ومن أفواه التابعين، اعلم أنهم يتكلمون عن ماذا؟ عن قضية القرآن والسنة. لماذا؟ هذه العلوم لم تكن قد دونت، فالعلم عندهم قال الله قال رسوله. ولذلك كل العلوم التي تراها وتدرس حفظك الله وتكتب فيها الكتب، كل هذه العلوم كتبت خدمة للقرآن والسنة، من أجل الوصول للقرآن والسنة. والصحابة والتابعون كانوا على علم بكل هذه العلوم، ولكنهم لم يكونوا يعرفونها بالمصطلحات التي اصطلح عليها بعد ذلك، لكن كانوا يعرفون معانيها. يعني لما تنظر في أصول الفقه، في علم البلاغة، في علم الصرف، في علم أصول التفسير، تعال إلى أي علم من علوم الآلات، هل كان السلف من الصحابة ومن التابعين يعرفونه؟ نعم يا رجل نعم يا رجل يعرفونه، والأمثلة في كل علم من العلوم كثيرة جدا في هذا الباب، يعرفونه 100%، ولكن لم تكن هذه الأشياء قد دونت، لم تكن هذه الأشياء قد دونت حفظك الله تعالى. فهنا لما يقول يجب على طالب الحديث يعني كانوا يطلبون في هذا المقام الحديث، فكان الذي يطلب الحديث هو الذي يطلب العلم. فنقول يجب على طالب الحديث يعني على طالب العلم. ماذا يجب عليه؟ أن يخلص نيته في طلبه، أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه. بل أنت الأصل في كل عمل لك، ليس في طلب العلم فقط، ليس في كل عمل تعمله الأصل أن يكون لوجه الله، كما علمنا الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله، دائما عود نفسك كل فعل كل قول يخرج منك يكون أمره في بدايته ونهايته لوجه الله لا لشيء آخر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لو أنت تنتظر جزاء ولو أنت تنتظر شكورا، يعني كلمة شكرا، اعلم أنك لم تعمله لله. اعلم أن النية مدخولة فيها شيء ليس بطيب. ما كان لله يكون لله وفقط، لا لأي غاية أخرى. تأتي هنا مسألة مهمة جدا. يقول يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه. ماذا أفعل لكي أكون مخلصا؟ أنا الآن سأطلب العلم، ما هي العلامات التي تدل على أني قد أخلصت في هذا؟ لأن الإخلاص عديد. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر بعضا منها، فقال رحمه الله، كيف نعرف هذا يا طالب العلم؟ قال رحمه الله: بأن ينوي امتثال أمر الله، بأن ينوي امتثال أمر الله، لأن الله أمرنا بطلب العلم يا طلبة العلم في كتابي وفي سنة رسولي. كمثل أنا الآن أدخل لأصلي، أول نية عندي امتثال أمر الله، أنت أمرتني يا ربي فأمتثل أنفذ. الامتثال يعني التنفيذ، العمل، حفظك الله تعالى. فقال رحمه الله: بأن ينوي، انظر، لتحقق هذه الأمور في قلبك يا طالب العلم، انظر نفع الله بك، لتحقق هذه الأمور في قلبك. أن ينوي، قال هكذا: بأن ينوي امتثال أمر الله. انظر، وماذا أيضا يا شيخ؟ والوصول إلى ثواب طلب العلم، لأن الله عز وجل رتب ثوابا كبيرا جدا، حفظك الله تعالى، على طلب العلم، سواء من الحسنات أو الوصول إلى الجنة أو مما ورد في الأحاديث. ماذا أيضا يا شيخ؟ قال وحماية الشريعة. طبعا حماية الشريعة ستكون عن طريق حفظك للعلم حتى لا يضيع. وماذا أيضا يا شيخ؟ قال والذب عنها، لو تعرض أحد للطعن فيها، الذب يعني الدفاع، ذب عن عرضه يعني دفع عنه. فلو جاء أحد يطعن في الشريعة وأنت عندك علم، ستقوم بفضل الله بالدفاع عن الشريعة. قال الشيخ: ورفع الجهل عن نفسه، ترفع الجهل عن نفسك. وماذا أيضا قال؟ ورفع الجهل عن غيره. لو حققت هذه الأمور أنت مخلص في نيتك، أنت حينئذ ستكون مخلصا في نيتك، حفظك الله تعالى. نقرأها مرة أخرى ما قاله العلامة العثيمين عند كلمة: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلب. هذا قاله الخطيب البغدادي. لما ترجع إلى كلام أهل العلم لتسأل نفسك كيف أحقق ذلك، كيف أخلص في طلب العلم؟ كيف أعرف أني من المخلصين في ذلك؟ قال الشيخ العثيمين بأن ينوي امتثال أمر الله والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. كل واحد منا يصحح نيته يا طلبة العلم. ليست القضية في أن لكي تكون مخلصا في طلبك للعلم أن تكون يعني متصدرا وتجلس وتعلم الناس لا، كل هذه الأمور تستطيع أن تحققها في مكانك، في أسرتك، في عائلتك، في عملك، مع أصدقائك. ليست القضية أن تتصدر، لا، كل واحد منا يطلب العلم حفظكم الله ويخلص في هذه الأمور، يعني ينويها في قلبي كما قال الشيخ. ثم يقول يا طلبة العلم الخطيب البغدادي وما زال الكلام له رحمه الله، قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، يعني في طلب العلم وفي طلب الحديث، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض إلى نيل الأعراض، يعني الحصول على الأعراض. نال كذا يعني حصل عليه، هذا هو معنى النيل، الحصول. نيل ماذا؟ نيل الأعراض. ما الأعراض؟ الأعراض جمع عرض، جمع عرض بفتح الراء. الأعراض جمع عرض. وما هو العرض يا طلبة العلم؟ المقصود بالعرض هنا متاع الدنيا. العرض هنا يا طلبة العلم هو متاع الدنيا، كما قال تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وذلك القرآن في كلماته عجيب، سبحان الله، إعجاز. انظر إلى ما يستعمل من الكلمات حفظك الله تعالى في نصوص القرآن وفي نصوص السنة. ربنا يقول ماذا؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. العرض بفتح الراء هو الإيه؟ المتاع. المتاع. كان من الممكن أن يأتي ربنا سبحانه وتعالى بكلمة أخرى، لكن لا. لماذا إخوة؟ لأن أصل كلمة العرض، العرض في الأصل، في الأصل العرض ما هو؟ هو ما يطرأ ويزول، ما يطرأ ويزول. أنا الآن نازل إلى الدرس، جاءني ضيف، هذا الآن عارض سيجعلني أجلس في البيت ولا أستطيع النزول، عارض، هذا العارض سيزول، يعني الضيف لن يكون جالسا معي أبدا، إنما لمدة معينة، ممكن لساعات، ممكن أتى من سفر فحقوا علي لثلاثة أيام، يعني على حسب الحال حفظكم الله تعالى. المهم أنه سيزول، سيزول. فكأنها إشارة من الله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فعرض الحياة الدنيا يزول. أنت ماذا تريد؟ المال؟ سيذهب المال، لن تدخل القبر بالمال، ستدخل القبر وحدك بعملك، لا يوجد مال في القبر. فإشارة عظيمة جدا لهذا الأمر، وإشارة من الشيخ هنا أن ما يكون من عرض، يعني من أمور متاع الدنيا، سيذهب يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، سيذهب ولن يكون موجودا حفظكم الله تعالى. فيقول لك وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض. لأن أين المشكلة؟ طالب العلم يجتهد ويبذل، فمن الصعب جدا على النفس بعد العناء، لأن طلب العلم، انتبه، طلب العلم يأخذ جهدا كبيرا جدا منك، جدا حفظك الله. حرام أن تضيع هذا الجهد الكبير والعمر والسنوات بنية فاسدة، بنية فاسدة يجب أن تقول شيء، بل أخلص حفظك الله تعالى لتنال الخير، كل الخير من هذا. فيقول وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. الأعواض جمع عوض، جمع عوض، والعوض هو البدل والمقابل، والعوض ما هو العوض؟ البدل والمقابل. طيب يا شيخ سبحان الله، كثير من أهل العلم الآن يأخذون عوضا، المشايخ يدرسون في الجامعات ويعلمون الطلاب ومع ذلك يأخذون عوضا. أنا أضرب لك مثالا واحدا، فهل المشايخ، هل العلماء الذين يدرسون في الجامعات ويأخذون عوضا عن تدريسهم يدخلون في هذا الأمر ويكونوا قد نالوا العلم من أجل العوض؟ لا طبعا، هذا في حق من جعل النية خالصة فقط للعوض. ولذلك قال الشيخ العثيمين، دائما ابحث عن فهم العلماء لهذه القضايا، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لو أخذ العوض مع احتسابه للأجر فلا بأس. وقال في موضع آخر في شرحه على، هنا في شرحه على الحلية، قال بالضبط، قال: أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب لا يريد إلا هذا. يعني هو يريد الراتب فقط، لا يريد احتساب نية من تعليم هؤلاء، حينئذ هذا في مشكلة كبيرة. ولذلك عندنا قاعدة عظيمة يا طلبة العلم حفظكم الله في هذا الباب، ما هي؟ الاكتساب لا يمنع الاحتساب. الاكتساب، كونك تكتسب من العلم، أنت الآن مثلا مدرس في الجامعة، تدرس للطلاب أصول التفسير، تدرس لهم اللغة، تدرس لهم التفسير، تدرس لهم العقيدة، تدرس، يعطيك المدير أو تعطيك الجامعة أو الدولة في نهاية كل شهر الراتب، حفظك الله تعالى. أنت لو أخلصت النية أنك تحتسب هذا العلم عند الله عز وجل كأجر، لا يمنعك هذا الاحتساب من أخذ الراتب. فالقاعدة تقول ماذا؟ الاكتساب لا يمنع الاحتساب، كونك تكتسب لا يمنعك هذا من أن تحتسب الأجر عند الله. فانتبهوا لهذه الأمور، إنما العلماء يتكلمون عن من أراد الدنيا فقط دون غيرها، أراد العوض فقط دون غيره. فيقول هنا: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلم. وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث الآن بعد قليل. ولذلك هذه الأمور يا طلبة العلم في حقيقتها في القلب، يعني أين نيتك؟ في قلبك. من الذي يعلم ما تنويه؟ الله رب العالمين. واعلموا أن الله لا يظلم بل هو العدل. ولذلك ليست القضية بكثرة علم فقط، إنما يا طلبة العلم بنية خالصة بين يدي الله يرفعك بها، يرفعك بها في الدنيا والآخرة، بنية خالصة له سبحانه وتعالى يرفعك بهذه النية في الدنيا ويرفعك في الآخرة. أبو بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بعمل، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، ولذلك سمي بأبي بكر الصديق. لا يصل أحد من أصحاب النبي إلى رتبة أبي بكر في الصدق، لأن الصدق يزيد وينقص، الناس فيه منازل كالعلم، العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلنا عندنا علم ولكننا نتفاوت في العلم، كلنا عندنا علم. أنت تعرف أن الصلاة واجب، هذا علم، تعرف أن الخمر حرام، هذا علم، وعندك مسائل أخرى كثير، علم، عندك علم. الناس يتفاوتون في العلم، كلما أنت أخلصت لله رب العالمين رفعك الله في الدنيا والآخرة، لأن القضية الحقيقية تقوم على الإخلاص، على إخلاص النية لله. فيقول هنا حفظك الله: وليتقي طالب الحديث، طالب العلم، يتقي ماذا؟ وليتقي يعني يأخذ وقاية، لأن التقوى ما هي؟ أن تتخذ وقاية مما تخاف وتحذر، أن تتخذ وقاية مما تخاف وتحذر، وليتقي ماذا؟ وليتقي المفاخرة والمباهاة. المفاخرة مصدر من الفعل فاخر، والمباهاة مصدر من الفعل باهة، وهما قريبان في المعنى. وما معنى المفاخرة والمباهاة؟ إظهار المزايا والفضائل. إظهار المزايا والفضائل، يعني أن تظهر مزاياك على الناس وأن تظهر فضائلك على الناس، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى العجب، العجب بالنفس. وإذا وصلت إلى العجب بالنفس ستصل إلى الكبر، وهنا موضع الأزمة الخطيرة. الكبر والعياذ بالله، لا يدخل الله الجنة عبدا عنده ذرة من كبر يا طلبة العلم. لا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه من مثقال ذرة من كبر. هو يريد أن يظهر نفسه أمام الطلاب وفرق، فرق بين التعريف بالنفس وبين قضية المفاخرة والمباهاة. التعريف بالنفس يجوز، يجوز التعريف بالنفس ولا يدخل في هذا الباب، ولا يدخل في هذا الباب. ولذلك تجد كثيرا من العلماء قد قاموا بتعريف أنفسهم عند المحك، يعني عند وصول الأمر إلى درجة تقتضي أن يعرف الإنسان بنفسه، حينئذ لا بأس بذلك، وليس هذا من باب التفاخر والتباهي، إنما التفاخر والتباهي يكون على الأقران فيما بينهم. لا، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا ثم تشتكي بعد ذلك، يعني الإخوة ينصرفون عني ولا أجد أحدا أدرس له. وراجع نفسك، راجع قلبك، راجع نفسك، راجع قلبك. وأحيانا يكون الإنسان من الصادقين ولكنه تعجل الأمر فتمهل، سيأتي اليوم إن شاء الله، لا تعجل. هذه أمور مهمة جدا حفظك الله في حياتك العلمية، أمور مهمة جدا في حياتك العلمية، حتى تثبت وحتى يرفعك الله رب العالمين، لأن في النهاية أنت لن تكون إلا بالله. في النهاية أنت لن تكون إلا بالله. ربنا يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اصبر وكن على يقين من الطريق الذي تمشي فيه، ولا تنسى وجعلنا نفاعلين. الله هو الذي يجعل، لو أراد أن يستعملك وأن يجعلك إماما على الناس سيجعلك إماما على الناس. فكن مع الله وأخلص له واجعله يرى من قلبك أنك لا تريد شيئا إلا أن تحقق هذه الأشياء. يا ربي أنا أريد الامتثال لأمرك بطلب العلم. العلم عبادة، عبادة، أنت تعبد الله بالعلم. وأن نحن لما نطلب العلم نضيع الوقت، أنت تعبد الله، أنت في عبادة، طلب العلم عبادة حفظك الله. النبي لما يقول طلب العلم كما في حديث أنس عند ابن ماجه بإسناد صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت تمتثل لأمر الله عز وجل. يا ربي أنا أريد ثوابك من هذه العبادة، لما أقرأ في الكتاب أعطيني ثوابا، لما أمشي إلى العلم أعطيني ثوابا، لما أساعد أحدا في العلم أعطيني ثوابا، لما أذكر المسألة، لما أتعلم، لما أعلم، لما أكتب بالقلم، كل هذا أنا أريد ثوابا منك يا رب. طريقك إلى الجنة هو العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واحتسب كل هذا عند الله. يا ربي أنا أريد أن أرفع الجهل عن نفسي، يا ربي أريد أن أرفع الجهل عن غيري، زوجي، ابني، بنتي. لا أقول لك يعني حفظك الله تعالى اجمع الناس في المسجد، ابنك، ابنتك، زوجك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، عمك، خالك، العائلة والأسرة، ترفع الجهل عنهم في هذه القضايا، لك بذلك ثواب عند الله عز وجل، تكون قد أخلصت في قلبك له سبحانه وتعالى. يقول يا طالب العلم وليتق المفاخرة والمباهاة به، يعني بالعلم، فإن وأن يكون قصده في طلب الحديث، يعني وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث ميل الرئاسة خطير، واتخاذ الأتباع، يكون عندي كثر من الأتباع، طلابي بالآلاف، طلابي بالملايين، طلابي بال ليست هذه هي القضية، ويعلم الشيخ من طلابه، ويعلم الشيخ من طلابه. إذا أردت أن تعرف حفظك الله تعالى، إذا أردت أن تعرف الشيخ، سل عن طلابه. يكفي تعريفا بالشيخ أن تعرف بطلابه. يعني لما نقول مثلا ابن القيم تلميذ ابن تيمية، لما نقول ابن كثير، لما نقول الذهبي، لما نقول ابن عبد الهادي، لما نقول ونقول يكفي، خلاص لا نريد أن نعرف من هو ابن تيمية، عرفنا ابن تيمية، عرفنا الرجل. لما نأتي مثلا نقول الشيخ العثيمين، نقول مثلا على سبيل المثال الشيخ خالد المصيقة، الشيخ سليمان أبن خيلأ، خلاص عرفنا الشيخ العثيمين. كل واحد منهم عالم، تريد أن تعرف هذا الرجل، سل عن طلابه. لكن ما الفائدة أن يكون معك من الطلاب ما معك وكل واحد منهم لا يعرف شيئا عن أي شيء، ما الفائدة؟ ماذا حققت بكثرة الأتباع؟ يقول وعقد المجالس، يكون نيته في ذلك عقد المجالس ليقال عنده دروس، لأن عقد المجالس لكونها معقودة هذا خير وخير كبير جدا، لكن ليقال، وهذا لا يعرفه منك إلا الله، الشيخ جاء، الشيخ ذهب، الشيخ قال اليوم كذا، الشيخ نيتك هكذا. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. يعني انظر حفظك الله إلى هذه الكلمة، إشارة إلى أن بعض العلماء للأسف الشديد وقعوا في ذلك. فيقول لك فإن الآفة، الآفة يعني العلة، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. ثم يقول وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. يعني تعمل ولن تعمل إلا بعد أن تفهم، يعني لا تكن حاملا للعلم وفقط، لا، لو كنت حاملا للعلم وتنقل الحديث فقط، لأننا قلنا قبله هم في حياتهم في زمانهم كانت القضية من باب ماذا؟ الحديث. لكن أنت الآن العلوم شتى حفظك الله تعالى، فلا تكن حاملا للعلم وأنت لا تدري معناه. كونك لا تدري معناه معنى ذلك أنك لن تعمل به. ما هو أنا كيف أعمل بشيء لا أعلمه؟ كيف ذلك؟ لو أعطيتني كما نقول دائما الآن ورقة بأي لغة أخرى، بالفرنسية أو بالإنجليزية، بأي لغة، ومكتوب فيها حفظك الله احذر شيخ مثلا سيدخل عليك اللص بعد قليل، انصرف من فضلك، أنا سأمسك الورقة حتى لو استطعت أن أقرأ، ممكن أقرأ إنجليزية، ممكن، لكن لا أستطيع أن تفهم كل الكلام. فأعطيتني بالإنجليزية وكتبت لي هذا الكلام، خلاص جيد، وضعته أمامي، وأنا ما فهمت شيئا، يدخل اللست يقتلني ويخرج أو يسرقني. بعد ذلك تقول لي سبحان الله حذرتك يا شيخ، حذرتني كيف؟ كتبت لك ورقة يا شيخ بالإنجليزية، ما الفائدة أن أحفظ القرآن أو أن أحفظ الحديث وأنا لا أدري معناه؟ كيف سأعمل به؟ أنا الآن أحفظه أقيده ولكني لا أرعاه، ليست عندي رعاية للعلم، ليست عندي من رعاية للعلم، لأني لا أفهم معناه، فكيف سأعمل به؟ فيقول لك اسمع، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. فإن رواة العلوم كثير، يعني الحفاظ كثر جدا، الحفاظ وما أدراك ما الحفاظ. ولذلك لو أردت بهذا المقياس الآن لا تحفظ القرآن مثلا، أنا أعطيك المصحف وأقول لك افتح أي سورة من المصحف وتعال إلى أي صفحة، لا أقول لك هيا أخرج ما في قلبك سمع، لا اقرأ. قرأ؟ نعم قرأ. نعم في قرأ. بين لي ما معني هذا الكلام. أعطيك صحيح البخاري لا تحفظ، هو محفوظ في الكتاب الحمد لله. هيا ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ لا أدري جيه. سبحان الله، أنت الآن حتى لو حفظت هذه الأشياء حفظتها كتابة، حفظتها في صدرك، ولكنك لم تحفظها رعاية، لم ترع العلم، لم ترع العلم. رعاية العلم العمل به، ولن تعمل بشيء لا تفهمه، فلا بد وأن تفهمه. فيقول لك، فيقول لك وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، الذين يعملون بالعلم قليل، أما الذين يحفظون العلم فحدث ولا حرج. قال ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل. عالم عنده علم كثير جدا حفظك الله، لكن كالجاهل لماذا؟ لا يعرف. يقول لك هذا يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث من البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، ويعرف مسند الإمام أحمد، وأنت تنظر إليه ما شاء الله اللهم بارك. تقول له تعالى ما معنى هذه الآية؟ لا يدري. ما معنى هذه الكلمة في الحديث؟ لا يدري. عالم كالجاهل، حاضر كالغائب، وجوده كعدمه. نحن نبحث عن العلماء وعن وجود العلماء، هو موجود بيننا ويحفظ، لكن يحفظ ولا يدري شيء عن أي شيء. حاضر كالغائب، عالم كالجاهل، حامل للحديث ليس معه منه شيء. اسمع بقى ماذا سيقول لك. حامل للحديث، قال من البداية ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو يحمل الحديث ولكنه لا يعرف حكم الحديث، هل هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، وليس عنده علم بمعاني الحديث، كأنه ليس معه شيء. انظر إلى الكلام، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، يعني نعده ليس معه منه شيء، نحكم عليه. يا شيخ سبحان الله، الرجل حفظ الترمذي، طب الرجل حفظ ما هو أفضل؟ حفظ سنن أبي داود. جميل، تعال، هل هذا الحديث الذي تقوله الآن صحيح أو ضعيف أو حسن؟ لا أدري. طيب هل هذا الكلام ما معناه؟ لا أدري. امشي، ليس معك شيء. لا، أحفظ ويحفظ ويقول لك، ويقول لك قال أبو داود حدثنا فلان، ويحفظ بالإسناد. جميل، تعد حينئذ كالذي ليس معه شيء. لماذا؟ أنت لا تعرف حكم الحديث ولا تعرف معنى الحديث، فما الفائدة؟ مثلك مثل النسخة التي بين أيدينا، لا تخاف، الأحاديث التي حفظتها موجودة في الكتاب، سنقرأها من الكتاب، لا تقلق، القرآن لن يضيع، القرآن في المصاحف بفضل الله، الأحاديث لن تضيع، موجودة في الكتب، والكتب لا طبعات فاخرة الآن، وطبعات بي دي إف، وطبعات على الحاسوب، لا تقلق. الذي يميز الناس الآن لسنا بزمن الحفظ، نحن في زمن الفهم. لذلك توجد أشياء عجيبة الآن، يقول لك مع الشيخ العلامة الحافظ فلان الفلاني. حافظ من؟ مع احترامنا لأي أحد، حافظ من؟ انتهى زمن الحفظ. يحفظ ماذا؟ يقول لك يحفظ، تضحك لما تسمع، يحفظ منظومة كذا ويحفظ منظومة كذا ويحفظ منظومة كذا. ليس هذا هو الحفظ الذي كان السلف يتحدث عنه، ليس هذا هو الحفظ الذي كان السلف يتحدث عنه. فإياكم والغلو في الناس، ولكن حافظ فلان الفلاني. حافظ ماذا يا رجل؟ مات الحفاظ، مات الألباني. الألباني كان حافظا بحق، مات الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. فيقول لك هنا: ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه، يعني لحكم الحديث. اطراحه يعني تركه، اطراحه يعني تركه. إذا كان في تركه لحكم، يعني كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، بمنزلة الذاهب عن معرفتي وعلمي، مثله كمثل من ذهب عنه ذلك. ثم يقول لك: وينبغي لطالب الحديث. كلمة ينبغي أحيانا تأتي بمعنى يجب، وأحيانا تأتي بمعنى يستحب، وهنا بمعنى يستحب. قال: وينبغي لطالب الحديث أن يتميز. التميز معناه ماذا حفظك الله؟ يعني الانفصال عن الآخرين، لكن لا تنفصل بجسدك وبدنك وتعتدل الناس. ليس هذا كمثل قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا عن أهل الإسلام، عن الموحدين، لأن الناس في أرض الحشر حفظك الله تعالى يموج بعضهم في بعض. أنت تقف لا تدري الذي بجوارك من المؤمنين أو من الكافرين، لا تدري، إلى أن يقول الله عز وجل، إلى أن يقول الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا. فيكون أهل التوحيد من كل زمان ومكان وحدهم، وأهل الكفر حفظك الله تعالى وامتازوا. فهو يريد منك أن تتميز. كيف تتميز؟ تتميز بأمور لا بد أن تأتي بها. اسمع: وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. طرائق جمع طريق، والطريق يعني السبيل، النهج. فيقول لك: منهج حفظك الله، اسمع، باستعمال آثار رسول الله ما أمكنه. كلما استطعت أن تطبق السنن افعل، فهذا يميزك عن غيرك. هذا الذي يميز أهل السنة عن أهل البدع، أن أهل السنة يتمسكون بالآثار، أما أهل البدع فيتمسكون بالعقل والاجتهاد والآراء. قال: وتوظيف السنن على نفسه، يعني تعمل بالسنن. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظر، هو اكتفى فقط بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة يعني القدوة، ولذلك أسوتنا وقدوتنا الحقيقية هي رسول الله. لا تكن أسوتك يوما من الأيام شيخا من الشيوخ، أيا من كان هذا الشيخ، أسوتك الحقيقية هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوتك الحقيقية هي رسول الله. هذا الرجل صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع في سنن، هو الذي يتبع في سنن. ولا تقلد شيخا من الشيوخ، ولا تتبع شيخا من الشيوخ في طرائقه، إنما عليك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. لو نظرنا حفظكم الله تعالى من كل سوء إلى هذا الأمر العظيم الذي تكلم فيه العلماء في هذا الباب، نفع الله بكم، نرى أشياء عجيبة. يعني مثلا على سبيل المثال في قضية النية بالذات، أحببت أن أوضح شيئا فيها مهما. لما ننظر، نفع الله بكم، إلى قضية النية في طلب العلم، النية التي نبه عليها هنا، وعدم المباهاة وعدم المفاخرة، وعرفنا كيف تتحقق النية من كلام العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. أود أن أذكر بعض الأشياء حفظكم الله تعالى، منها حديث. هذا الحديث أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال للنبي: أرأيت الرجل غزا يعني جهد في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، ما له يلتمس من الله الأجر والذكر. فقال له النبي لا شيء له، لا شيء له. فأعادها 3 مرات. الرجل ما يدري ماذا يقول النبي. أقول لك يا رسول الله رأيت الرجل غدا يلتمس يعني يطلب الأجر والذكرى، والذكرى يعني الأجر وأن يذكر أنه من المجاهدين المقاتلين. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله في كل مرة لا شيء له. ثم التفت إلى الرجل فقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أنت الآن جهدت لك الأجر، نعم إلى هنا كان جميلا، لكن والذكر، والذكر ليذكر بين الناس فلان من الشجعان، فلان من المجاهدين، فلان من كذا. أضعت الأجر والثواب عند الله، أضعت الأجر والثواب عند الله. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، يقول حسن النية في طلب العلم، حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. حتى لا تظن أن النية سهلة، ده له رواية يقول فيها عالجت نيتي 20 عاما، يعني كانت نيته مدخولة 20 عاما. ولذلك لا تترك العلم حتى لو وجدت شيئا في نيتك، لا تترك. سيأتي اليوم الذي تصحح فيه النية، لا تترك. يقول ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله يا قوم أريد الله بعلمكم، يعني اطلبوا الله بعلمكم، أريد الله بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. أبو يوسف من كبار طلاب أبي حنيفة مع محمد بن الحسن الشيباني. وما أدراك ما أبو يوسف؟ اقرأ له في كتاب الخراج تشعر يعني أنك سبحان الله. أبو يوسف ومع ذلك انظروا إلى الصدق، يعلمك النية الحسنة قبل أن تجلس، قبل أن تتكلم، قبل أن تقرأ، قبل أن تفعل أي شيء. ولذلك هؤلاء الذين حفظك الله تعالى، هؤلاء الذين يعني لا يظهرون ما في قلوبهم، الله يفضحهم، الله يفضحهم. ويوجد كثير كثير يا طلبة العلم يظهر ذلك من قولهم ويظهر ذلك من فعلهم، حتى تراه في ملابسهم سبحان الله العظيم. دائما يلبس ملابس العالم وهو ليس بعالم، بل أخطاؤه كثيرة جدا في القديم إلى الآن يوجد، ولا نريد أن نذكر أسماء حفظكم الله، لأن القضية ليست حفظك الله التشهير بالناس، القضية أن تتعظ وأن تأخذ عظة ممن أخطأ أمامك، تدعو له بالهداية وبالخير، تدعو له بالهداية وبالخير، ولكن في نفس الوقت تتعلم، تأخذ العبرة، لا تفعل مثل ما يفعل. يقول والعلم عبادة من العبادات، ما زال الكلام حفظكم الله من تذكرة السامع لابن جماعة. فيقول والعلم عبادة من العبادات، انظر العلم عبادة وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل يعني من الله، وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته يعني تجارته سبحان الله. وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. ويوجد حديث، يوجد حديث في صحيح مسلم، حديث يعني من أصعب الأحاديث التي تقرأ ومن أكثر الأحاديث التي تخيفك، تجعلك في خوف شديد. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. اسمع حفظك الله ماذا يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به جاء به، فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. يعني ربي أنا قاتلت فيك حتى يعني جاءني الموت، استشهدت فيك. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، يعني شجاع. أنت كانت نيتك ليست فيه، ولذلك من الذي يطلع على النوايا؟ الله رب العالمين، لنا الظاهر ولله السرائر. فالله عز وجل قال: لو كذبت، أنت ممكن تكذب على كل الناس، لكن كيف ستكذب على الله؟ ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر، وجعل له سبحانه وتعالى السرائر الباطن يحاسب به الناس يوم القيامة. ولذلك مهما حاولت أن تخضع الناس، كيف تخضع الله عز وجل؟ كيف تخضع الله عز وجل؟ لا تستطيع. ولذلك يجازي الله المنافقين يوم القيامة جزاء أشد من جزاء بعض الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعذبون مع فرعون وهامان وقارون وهؤلاء. لماذا؟ خدعوا المسلمين في الحياة، أظهروا لهم الإسلام، فالله يخادعهم يوم القيامة. فيقول هنا: ولكنك قاتلت لأن يقال جري، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، يعني عرفه الله بالنعم التي أعطاه. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، يعني أخذت جزاءك من الناس اللي هو المدح والثناء عليك في الدنيا، أخذت. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يعني معطاء كريم، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الكلام المسلم الحقيقي ليس بطالب العلم فقط، لما يقرأه يخاف، ويدعوك هذا إلى تصحيح نيتك مرارا وتكرارا في كل عمل تعمله. لكن كونهم قد دخلوا النار كما في الحديث ليس معناه الخلود، لا، الحديث يتكلم عن عقوبتهم على ذلك، وليس الحديث معناه يدخلون النار يعني من أهل النار من الكفار، لا، ليس هذا، هم مسلمون موحدون، ولكنهم وقع منهم رياء في أعمالهم، وليس المعنى أن يخلدوا في النار، لا، ليس هذا هو المعنى. كذلك جاء حفظكم الله تعالى في سنن ابن ماجه وصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله، فهو في النار يا طلبة العلم. إذن هذه الأمور تعلمك كطالب للعلم أن تتقي الله وأن تخلص في كل عمل تعمله، وها أنت قد عرفت كيف تخلص لله رب العالمين في ذلك حفظك الله. ثم قال الأدب الذي بعده وهو سهل جدا: تعاهد المحفوظات. تعاهد المحفوظات، ما معنى المحفوظات؟ المحفوظات جمع محفوظ، والمحفوظ حفظك الله تعالى هو ما قيده وحفظه الإنسان أو الطالب له. فالمحفوظات ليست فقط ما يحفظ في الصدر، هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، ولكن قد تكون حفظك الله مكتوبة بين يديك. كيف تتعاهدها؟ تعاهد المحفوظات، تعاهدها كيف تتعاهدها حفظك الله؟ تتعاهدها بالنظر فيها، بمراجعتها، بمذاكرتها، بنقلها إلى غيرك، وهو ما يسمى بممارسة العلم، بتطبيقها إلى غير ذلك. كل هذا يعد من باب التعاهد حفظك الله تعالى. قال لك الشيخ بكر: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. كونك لا تراجع العلم، لا تمارس العلم، لا تذاكر العلم، لا تطبق العلم، هذا سيجعلك تنسى العلم. عدم التعاهد سيؤدي إلى نتيجة، ما هذه النتيجة؟ نسيان العلم، ذهاب العلم، لأنك في النهاية بشر، أنت في النهاية بشر، والبشرية تقتضي النسيان، يعني من صفات بشرية الإنسان أنه ينسى، ينسى، كلنا ينسى، حفظك الله، كلنا ينسى، النبي ينسى، النبي ينسى صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لا ينسى قبل التبليغ، النبي ينسى بعد التبليغ، يعني قبل التبليغ عصمه الله من النسيان. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، يعني فلن تنسى، لأن لا هنا ليست ناهية، لأن الإنسان لا ينهى، الإنسان لا ينهى عن طبيعة فيه، عن جبلة، لا، لا تنهني عن، لا تقول لي وليد لا تنسى يوما كذا، كيف لا أنسى يا رجل، أنا بشر، لا تغضب، كيف لا أغضب يا رجل، سأغضب يا شيخ. النبي قال للرجل: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يعني نهاه عن الفطرة، لا، لم ينهاه عن الفطرة، إنما نهاه عن أسباب الغضب وعن نتائج الغضب. الفطرة لا ينهى عنها. أنا لا أقول لك مثلا: لا تحب، لا تقرأ، لا تتزوج، لا كذا، ما هذا؟ تنهاني عن الفطرة يا شيخ، اتق الله، الفطرة لا ينهى عنها، الفطرة لا ينهى عنها، إنما ينهى عن الأسباب والنتائج. ركز في هذا الكلام لتفهم دينك. هو النبي لما يقول للرجل: لا تغضب، كيف لا يغضب، كلنا نغضب، ليس شيء رسول الله اسمه لا تغضب، نعم، هو يعني هو ينهاك عن أسباب الغضب وينهاك عن نتائج الغضب، لا تقع في الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، وإذا وقعت فيها لا تقع في النتائج، تحاشى النتائج. هذا الذي ينهى عنه. فهنا ينهاك عن النسيان كنسيان، لا، لا يوجد إنسان لا ينسى. النبي كان ينسى، ينسى قبل التبليغ، هذا ممنوع في حقه. ينسى بعد التبليغ، نعم، وحدث له في الصلاة، مرة النبي صلى 3 للـ4، ومرة صلى 5 للـ4، ومرة قال لأبي: لما لم تفتح علي؟ يحدث بشر، لكن بعد التبليغ، قبل التبليغ لا ينسى. لماذا؟ بعد التبليغ هو بلغ، بشر، ولذلك لما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس إلى أن تبلغ، لكن بعد التبليغ رفعت العصمة. ولذلك كان بعض الأنبياء يقتلون من بني إسرائيل لكن بعد التبليغ، قبل التبليغ لا يقدرون عليه، بعد أن بلغوا ما أدى صار بشرا كسائر البشر. النبي محمد مات مسموما كما هو معلوم صلى الله عليه وسلم، هذا السم أثر فيه وأدى إلى القتل بعد أن بلغ، بعد أن بلغ ووقف في عرفة ونزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو في صحيح مسلم لما قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، كما في صحيح مسلم فما أنتم قائلون، أخذوا يقولون نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فأخذ يرفع إصبعه وينكتها ويقول اللهم قد بلغت، اللهم فشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فشهد، خلاص انتهت. ولذلك بعد هذه الآية لم ينزل قرآن فيه شيء من الأوامر والنواهي، ولم تأتي السنة بأمر ولا نهي، خلاص قضي الأمر. آخر آية نزلت بعد ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فجاء حفظك الله تعالى ما يكون من ختم للقرآن، لكن كل منا بشر، كل منا ينسى إخوة، فيقول لك هنا الشيخ تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يقال المعقلة بالتجديد معقلة، ويقال كذلك المعقلة، كلاهما صحيح، المعقلة والمعقلة. ما هي الإبل التي على هذا النحو؟ يعني ربطت أقدامها، ربطت أقدامها، فهم عند العرب يربطون القدم للإبل حتى لا تفر، ستكون شاردة بعد ذلك. فالنبي يقول إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن تفقد الرباط الذي يربط به فهو ممسك له، وإن أطلقها ذهبت يعني شردت ولا يستطيع بعد ذلك أن يأتي بها، حفظك الله تعالى، ولا يستطيع بعد ذلك أن يأتي بها يا طالب العلم. قال رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم ومالك في الموطأ يا طلبة العلم، واعلموا حفظكم الله من كل سوء أن العلم في زمانهم كما قلت لك كان حفظ القرآن والسنة. النبي لما يخاطبهم بهذا فعلمهم كان في القرآن والسنة، أنتم الآن تجلسون أمامي معكم الكتب في أيديكم، هذه الكتب لم تكن عندهم، كان العلم القرآن، كان العلم السنة، حفظكم الله تعالى، هذا كان العلم، كان العلم القرآن، كان العلم السنة، فانتبهوا لهذا. ولذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بذلك، لأنهم لم يكونوا في حاجة للكتب التي بين أيدينا. يك أن تظن أنك سبقت الصحابة بعلوم لم تكن عندهم. سبحان الله، كيف ذلك؟ هم يعرفون هذه العلوم أكثر منك، هم يعرفون هذا أكثر منك، أنت مسكين تتعلم النحو والصرف والبلاغة ومعاني النحو والصرف والبلاغة، وتتعامل في معاني جذور اللغة، وتتعامل وتدرس أصول الفقه التي تقوم على اللغة العربية ومقاصد الشريعة، وتدرس أصول التفسير، وتدرس مصطلح الحديث، وتدرس وتدرس وتدرس، هم يعرفون كل هذا، هم يعرفون كل هذا وأكثر مما تعرف أنت. حتى لا يوسوس لك الشيطان، حتى لا يوسوس لك الشيطان بشيء يجعلك في منزلة ذميمة. فيقول النبي إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل. ولذلك القرآن يحتاج إلى معاهدة، إلى مراجعة. ولكن اعلم حفظك الله تعالى وصدقني وبالتجربة، من غير فهم لمعاني القرآن لن يبدي معك الحفظ. أتكلم عن طالب العلم، لا علاقة لي بإمام مسجد أو برجل يتخذ من ذلك يعني تجارة أو مكسب أو ربح، لا نتكلم عن هذا. أنا أتكلم عن طالب العلم الذي يطلب العلم. لن يبدي معك أمر الحفظ وحده، بل لابد أن تعلم المعاني. فيقول لك قال الحافظ ابن عبد البر، اسمع بقى ماذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تعليقه المافع على هذا الحديث. قال في كتابه التمهيد، لماذا؟ لأن الحديث أورده مالك في الموطأ، وابن عبد البر رحمه الله تعالى شرح الموطأ، شرحه في كتاب التمهيد وشرحه في كتاب الاستذكار. قال الحافظ ابن عبد البر الإمام السلفي إمام المالكية، قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه. اسمع، أي من كان اسمع، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لغير. عرفت الآن علم هؤلاء في هذا الوقت كان القرآن نقول والسنة، هذا هو العلم عندهم، فكانوا يتعاهدون العلم. فابن عبد البر يريد أن يقول لك تعاهد العلم، راجع العلم، مارس العلم. تريد أن لا تنسى العلم، مارس العلم. تعال إلى الزوجة وأجلسها، قل لها أنا سأعطيك درسا يومين في الأسبوع، نادي على أولادك، على إخوتك، على أبيك وأمك، على أبيك وأمك، لا أجد أصحابك، قل لهم أنا أريد أن أجلس معكم ساعة في الأسبوع نراجع. لا تأتي إلى أصحابك من طلاب العلم، تعال إلى أصحابك العوام، نجي عليهم كلهم اشتقت إليكم، تعالوا نجلس قليلا نصف ساعة وأعطيهم الدرس دون أن يشعروا أنه درس. مارس العلم، العلم لا ينسى بالممارسة، أو ذاكر العلم مع إخوانك. فيقول لك لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لغير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب. الميسر للذكر، نعم، ربنا الذي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا يسر القرآن، يسره للذكر. فإن كان القرآن الميسر يذهب عنك إن لم تراجع، إن لم تعاهد، فما بالك بالعلوم. فيقول لك وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة، علم الحديث، علم التفسير، علم كذا، علم كذا، علم كذا، ما بالك بهذا؟ لابد أن تتعاهد، حفظك الله. يقول وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. ها؟ اسمع، وخير العلوم ما ضبط أصله، أصله متنه، واستذكر فرعه مسائله، وقاد إلى الله، ودل على ما يرضاه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصير. وهذه كلمة عالية جدا وكلمة عظيمة جدا جدا جدا يا طلبة العلم، هذه كلمة حفظك الله، كلمة عظيمة جدا. انظر ماذا يقول حفظك الله، كل عز، يعني كل ما أعزك الله به، فإن الله عز وجل يعز الناس حفظكم الله تعالى بصنوف شتى. فهناك من يعزه الله بالمال وهناك من يعزه الله بالجاه من عائلة أو من قبيلة كبيرة، وهناك من يعزه الله بالرئاسة في منصب كبير إلى غير ذلك. فيقول لك كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصير. ولذلك انظر يا طالب العلم إلى داوود وإلى سليمان عليهما السلام، كل منهما ملك، وأي ملك وأي ملك، ولا يعرف ملكا كمثل ملك سليمان. واليهود الآن عليهم من الله ما يستحقون، يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن ملك سليمان مرة أخرى، يريدون سيادة الأرض ويريدون أن يعودوا إلى ما كان عليه سليمان. هيهات هيهات. سليمان ماذا؟ سليمان عليه السلام كان مؤيدا من الله عز وجل. تأتي تقول لي أنا أريد أن أعيد ملك سليمان، ملك سليمان، سليمان الذي ذهب من الشام من بيت المقدس، ملكه ذهب إلى سبأ، إلى ملكة سبأ بالقيس. تريد أن تأخذ كل هذه الأراضي؟ هو باعتقادهم نعم. أنت لو نظرت إلى حقيقة ما يرمو إليه اليهود ستتعجب من أفكارهم، من أفكار اليهود. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، وإن كانوا على باطل يتمسكون بدينهم الباطل. هم على باطل لكن هم متمسكون بدينهم. كل الأمور التي يقومون عليها وإن كان في الظاهر بعض السياسة، إلا أن الحياة عندهم دين، الحياة قائم أمرهم على الدين. انتبه لهذا، أمرهم قائم على الدين. اليهود عليهم من الله ما يستحقون. فهنا قال كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصير. انظروا إلى قارون وما آتاه الله عز وجل من مال، كيف كان حاله؟ لأنه خلى من العلم الذي يتقي في الله. هو يقصد هنا العلم الذي تتقي الله فيه. فإذا جاءك حفظك الله تعالى العز عن طريق الجاه، عن طريق الرئاسة، عن طريق المال، تتقي الله في هذه الأشياء، حينئذ هذا العز يرفعك. وإلا حفظك الله تعالى أذلك الله به، أذلك الله به عياذا بالله يا طلبة العلم. هنا حفظكم الله قبل أن نختم المجلس بإذن الله تعالى، توجد كلمة فقط أريد أن أذكرها لكم إن شاء الله في هذا حتى نتمم الكلام إن شاء الله. لتعرف ما يكون من تعاهد العلم. وكيف حفظ العلم يؤدي نفع الله بك إلى مثل هذه الأمور. عن ابن جريج عن أبيه قال أتى ابن عباس، مفعول به مقدم، أتى ابن عباس رضي الله عنهما عمرو بن ربيعة فأنشده، يعني أنشد ابن عباس، أمن آل نعم أنت غاد فمفكر، إلى آخر القصيدة حتى بلغ آخره. فقال له ابن عباس إن شئت أعدتها عليك، إن شئت أعدتها عليك، يعني قرأتها عليك. فقيل له، يعني لابن عباس، أو قد حفظتها يعني حفظت القصيدة لما قال أو قد حفظتها؟ قال أو منكم من يستمع شيئا ولا يحفظه؟ هو كان حفظكم الله تعالى، ليس الآن أنه حفظها، هو كان يسمعها ابن عباس كان يهتم بالشعر واللغة جدا حفظكم الله. اقرأ للحافظ الذهبي لما كان يتكلم عن ابن عباس، كان يتكلم أنك في مجالته تجد أهل التفسير، تجد أهل الفقه، تجد أهل الشعر واللغة، يصدرهم جميعا من واد واسع، يعني كل فريق يأخذ منه وينال منه ما ينال. هؤلاء الذين كانوا قد حملوا العلم بحق. اسمع حفظك الله عن أبي عمر الطلمنكي قال، وما أدراك به، قال دخلت مرسية بلدة من البلدان فتشبث بي أهلها يعرفونه فتمسكوا به، قال يسمع علي غريب المصنف، يعني كان له كتاب في غريب المصنف في القرآن فالمعاني وهذه الأشياء، فقلت لهم انظروا لي من يقرأ لكم، يعني خذوا الكتاب وأحد يقرأ أنا أسمع وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة، الإمام اللغوي الكبير ابن سيدة صاحب كتاب المخصص، صاحب كتاب المحكم، له كتب في اللغة العربية معاجم قوية جدا، وكان أعمى اسمع، فقرأه علي من أوله إلى آخره فعجبت من حفظه، وكان أعمى ابن أعمى. لا تنسى ونحن نبصر ورزقنا الله البصر، لا تنسى هذا، ونحن نبصر ورزقنا الله عز وجل نعمة البصر التي سيسألنا عنها يوم القيامة، فلا حجة لك. اسمع بقى إلى هذه الكلمة وماذا علق عليها الإمام الذهبي لنختم بها إن شاء الله تعالى. قال مغيرة بن مقسم، ما وقع في مسامعي شيء فنسيته، ما وقع في مسامعي شيء فنسيته، كل ما أسمعه أحفظه. يعني يقول الإمام الذهبي الذي أتى بهذا الأثر في سير أعلام النبلاء يعلق عليه فيقول، اسمع ماذا قال. قال الإمام الذهبي، قلت هذا والله هو الحفظ، لا حفظ من درس كتابا مرات ثم تخبط عليه ثم درسه وحفظه ثم نسيه أو أكثره. انظر، ليست القضية في أن يكتب، القضية ماذا؟ القضية إخلاص وإنصات حفظك الله وتركيز، وكلما جعل الإنسان من نفسه هذا كلما وعى أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. القضية الآن والمشكلة أننا لما نسمع الدروس صرنا لا نبالي بالدرس، لا يوجد اهتمام. ممكن تجد الأخ يقول لما أرجع إلى التسجيل سأسمعه مرة أخرى، لا مشكلة، يعني يمسك الهاتف وهو في الدرس يظل يكتب وينشغل بأشياء وكذا. هذه الأمور هي التي تضعف حفظك، حفظك يضعف من مثل هذا. لما تجد نفسك مهتما الاهتمام سيجعل لك نصيبا كبيرا من الحفظ، فعود نفسك على هذه القضايا. ونقف هنا عند الأدب الذي سيحدثني فيه عن التفقه بتخريج الفروع على الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.